السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل قراءة في مسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الإسفرايني رحمه الله تعالى، ووصلنا المجلد 11 صفحة رقم 544. لعل أحد الإخوة يكتبها في التعليقات، من دخل يدرك. الحديث رقم 4928. بسم الله الرحمن الرحيم. مبتدأ كتاب الطلاق. انتهينا من كتاب النكاح وما يشاكله، الآن نبتدئ في كتاب الطلاق. قال رحمه الله: باب ذكر الأخبار الدالة على إيجاب مداراة الرجل امرأته على ما فيها من الأخلاق المذمومة والخلاف وامساكها وكراهية طلاقها وإظهار البغض لها، وأنها جبلت على الخلاف والعوج وعلى خيانة زوجها لحملها إياه على ترك الطاعة وما لا يجوز. إن المرأة الصالحة لا يعدلها شيء من متاع الدنيا وزينتها. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرق يعني لا يبغض. حدثنا محمد بن يحيى وأبو قلابة قال حدثنا عبد الله بن حمران عن عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد عن ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال حدثني سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة كالضلع، إذا ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج. وحدثنا يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عزيز قال حدثنا سلامة بن روح قال عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ابن مسيب عن أبي هريرة وحدثنا ابن أخي بن وهب قال حدثني عمي قال حدثنا عمي قال حدثني يونس بن يزيد عن الزهري عن ابن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة كالضلع، إذا ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج. حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تستقيم لك المرأة على خليقة واحدة، إنما هي كالضلع، إن تقيمها تكسرها، وإن تتركها تستمتع بها وفيها عوج. حدثنا أبو الحسين ابن خالد ابن خلي قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المرأة كالضلع، إذا ذهبت إن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج. أخبرني أبو سلمة الفقيه الصنعاني قال حدثنا عبد الملك الذماري عن سفيان الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النساء خلقن من ضلع، ولا تستقمن على خليقة، إن تقيمها تكسرها، وإن تتركها تستمتع بها وفيها عوج. حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد بإسناده: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك عن طريقة، فإن استمتع، يقول كذا في الأصل ولعل الصواب على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. حدثنا حمدان بن يوسف السلمي قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. نعم، يخنز يعني ينتن اللحم. حدثنا محمد بن يحيى وصالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث قال حدثنا أصبع بن فرج قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي يونس حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. حدثنا ابن أبي مسرة حدثنا ابن أبي مسرة قال حدثنا المقري قال حدثنا حيوة قال حدثنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. باب طلاق السنة والعدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لكل تطليقة حيض وطهر. حدثنا أبو داود الحراني وأبو الحسن الميموني قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر قال طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. فقلت نافع ما فعلت التطليقة؟ قال واحدة اعتدت بها. وحدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد ابن أبي بكر قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبيد الله بإسناده نحوه. حدثنا إسماعيل بن إسحاق ويوسف بن يعقوب القاضيين قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض قال يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت طلقها إن شاء، وتلك العدة التي أمر الله عز وجل. فأما أنت إن طلقتها واحدة أو اثنتين فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تراجعها، فإن طلقت ثلاثا قد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. روى إسماعيل بن علي عن أيوب عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. حدثنا الصهاني قال حدثنا أحمد إسحاق حاول حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد وعن أيوب وعبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر قال طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فتلك العدة التي أمر الله بها. يأتي إن شاء الله في الأبواب الأخرى البيان هل تعتبر طلاق السنة، معروف كما جاء في الحديث أنه يطلقها وهي في طاهر وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو طلاق السنة. أما تطليق الحائض فهي طلاق البدعة، لكن هل يقع أو ما يقع؟ هذا الخلاف الطويل بين أهل العلم في ذلك. ولكن إن طلقها وهي حائض هل تعد تطليقة أو لا تعد؟ كذلك باب ذكر الخبر الموجب مراجعة الرجل امرأته إذا طلقها تطليقة واحدة وهي حائض، فهو يمسكها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى. أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره حاول، حدثنا محمد الحيوية قال حدثنا مطرف والقعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال يونس فليرتجعها، قال مطرف القعنبي ثم ليتركها. أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بإسناده، إلا أن الشافعي قال قال عمر فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها، وذكر مثله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها يعني الثانية قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل. كان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن وكان عبد الله طلق هذه الزيادة من الله أعلم، يعني هل هي من قول الزهري؟ الله أعلم. أخبرنا أبو الحسين خالد بن خلي قال حدثنا أبي حول حدثنا أبو أيوب البهراني قال حدثنا الربيع بن روح اللاحوني قال حدثنا محمد بن حرب الأبرش قال وحدثني محمد بن وليد الزبيدي قال سئل الزهري كيف الطلاق للعدة، قال الزهري أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر يعني أباه قال طلقت امرأتي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك يعني غضب، وقال ليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر، فإن بدا له يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل. قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها أو حسبت لها التطليقة التي طلقتها. نعم. هذه الرواية هنا حسبت تطليقها يعني بقي طلقتين حتى تبين. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب بإسناده نحوه، حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا قتيبة بن سعيد حاء نعم هذه رواية سئل الزهري نعم، هذه الزيادة مما زاده أبو عوان على صحيح مسلم، يعني هذه بفوائد مستخرجة لم تذكر في مسلم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب بإسناد نحوه، حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا قتيبة بن سعيد حاول حدثنا محمد ابن شاذان الجوهري قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا الليث ابن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. وهذا حديث قتيبة. حدثنا محمد بن أبي خالد الصومعي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك. باب ذكر الخبر المبين أن التطليقة التي طلق ابن عمر امرأته وهي حائض أو أوقعت عليها وأنه راجعها على تطليقتين، يعني الأولى حسبت. قال تبويب المصنف، يعني هو استفاد من الرواية السابقة، وكما أسلفت يعني في خلاف من بعض القول آخر، لكن المصنف رحمه الله يذكر أنها حسبت وبقي له تطليقتين. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا بشر ابن عمر قال حدثنا شعبة حان وحدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام وشعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء. رواه غندر عن شعبة قلت لابن عمر أفحسبت بها؟ قال ما يمنعه، نعم إن عجز واستحمق. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال مكثت 20 سنة أسمع أن ابن عمر طلق امرأته التي طلق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض 3، حتى أخبرني يونس ابن جبير أنه سأله فقال كم كنت طلقت امرأتك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال 1. حدثنا الصغاني قال حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا إسماعيل وحدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا معلى قال حدثنا ابن علية حاول حدثنا أبو مية قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين قال مكثت 20 سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته 3 وهي حائض فأمر أن يراجعها فجعلت لا أتهم ولا أعرف الحديث. يقول كذا في الأصل وفي مسلم لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس ابن جبير وكان ذا ثبت في الحديث فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة واحدة وهي حائض فأمر أن يراجعها قال قلت أفحسبت عليه؟ قال فما وإن عجز واستحمق. حدثنا الدنداني قال حدثنا مسدد حاء وحدثنا أبو أمية قال حدثنا القواريري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن يونس بن جبير قال سألت ابن عمر رضي الله عنه قلت رجل طلق امرأته وهي حائض فقال هل تعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره أن يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة؟ قال فما رأيت إن عجز واستحمق. حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال أما تعرف عبد الله بن عمر؟ قلت نعم. قال فإنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره ويراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة؟ قال فما أرأيت إن عجز واستحمق. حدثنا محمد عبد الملك واصلي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر اعتدت لطلاقك امرأتك؟ قال وما لي لا أعتد بها. نعم قلت لابن عمر اعتدت لطلاقك امرأتك؟ قال وما لي لا أعتد بها يعني التطليقة وإن كنت أسأت واستحمقت. قال وطلقها وهي حائض. باب ذكر الخبر الموجب مراجعة الرجل امرأته إذا طلقها وهي حائض حتى تطهر والإباحة له يطلقها في هذا الطهر قبل أن تحيض حيضة أخرى. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة حاول حدثنا محمد الحيوية قال حدثنا حجاج قال حاول حدثنا أبو مية قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر يقول طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال ليراجعها إذا طارت فليطلقها. قال فقلت له أفتحتسب بها؟ قال فما. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر يقول طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء. حدثنا محمد بن يحيى والصغاني وأبو مية قالوا أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن أنس ابن سيرين قال سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق فقال طلقتها وهي حائض فذكرت ذلك لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها. قال قلت فاعتدت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت. حديثهما معنى واحد. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الملك عن أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر حدثني عن طلاقك امرأتك قال طلقت وهي حائض ثم إذا طهرت وذكر الحديث. باب الدليل على أن المطلقة واحدة لا تحل له ولا تكون امرأته حتى يراجعها. والدليل على أن القرء الطهرة. حدثنا يوسف بن مسلم وأبو حميد عبد الله بن محمد ابن أبي عمر المصيصيين هنا تكتب الياءين سقطت ياء وأبو جعفر المخرمي والصائغ بمكة قالوا حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع كيف يرى في رجل طلق امرأته وهي حائض فقال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها علي فقال إذا طهرت فليطلق أو يمسك. وقال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. نعم يقول هذه قراءة ابن عباس وابن عمر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن عمر وسأله عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فذكر الحديث بمعناه. حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج بإسناده نحوه إلا وأنه قال فإذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه. هنا يقول لم يعده عليه. وقال نافع عدها عليه. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. قال ابن جريج سمعت مجاهدا يقرأها كذلك. نعم هذا من القراءات التفسيرية يعني ليست في مكتوبة في المصحف المجمع عليه لكنها يذكرها العلم في التفسير. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا وكيع حاول حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وحدثنا أبو مية قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم يعني ابن عمر يعني ابن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل. باب الخبر باب الخبر المبين انتهى الكلام على مسألة طلاق الحائض. يظهر أكثر الرواية أنها تعتبر واحدة وأن صاحبها مخالف للسنة. السنة أن يطلقها وهي طاهر في طهر لم يجامعها به. قال ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل لأن إذا حملت تبين معروف إن عدة الحامل حتى تضع حملها. باب الخبر المبين أن طلاق ثلاث كانت ترد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر إلى واحدة وبيان الأخبار المعارضة له الدالة على إبطاله استعمال هذا الخبر وأن المطلق ثلاثة لا تحل له حتى تنكح زوجا. هذه مسألة الطلاق الثلاث فيها خلاف طويل خلاف فيها من زمن الصحابة رضي الله عنهم واستمر الخلاف فيها أيضا إلى زماننا هذا. نعم قال حدثنا أبو حميد قال سمعت حجاجا يقول قال ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال ابن عباس أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا يعني ثلاث سنين من إمارة عمر؟ قال ابن عباس نعم. حدثنا أبو داود الحراني وإبراهيم مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء سأل ابن عباس ألم تعلم أن ثلاثة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر ترد إلى واحدة؟ قال نعم. وحدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء فذكر نحوه. حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق حاول حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر يعني الثلاث ترد إلى واحد تعتبر واحد. فقال عمر إن الناس استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن إبراهيم بن ميسر عن طاووس أن أبا الصهباء أتى ابن عباس فقال له أما علمت أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر من طلق ثلاثا جعلنا واحدة؟ قال قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازوا عليهم يعني تسارعوا في هذا الأمر. حدثنا جعفر الطيالسي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني إبراهيم ميسرة عن طاووس عن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وبعض إمارة عمر واحدة. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا سفيان قال حدثني أبو بكر ابن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة ابن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فسألناها فقالت كنت عند أبي عمرو ابن حفص بن المغيرة فخرج في غزوة نجران فبعث إلي مع عياش ابن أبي ربيعة بخمس آصع شعير وخمسة آصع تمر فقلت ما لي نفقة إلا هذا ولا أعتد في داركم؟ قالت فجمعت ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال كم طلقك؟ قلت ثلاثا قال صدق لا نفقة لك واعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإذا حللت فآذنيني. فلما حللت أو ضبطها كذا بالتشديد فلما حللت خطبني رجال كثير من قريش فلما يعلق بنفسي إلا معاوية وأبو الجهم معاوية بن أبي سفيان فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له فقال أما معاوية فمسكين ترب لا مال له. نعم ترب يعني فقير وترب فقير وفي الرواية الأخرى صعلوك لا مال له يعني فقير ما عنده شيء. وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء الرواية الأخرى لا يضع العصا عن عاتقه ولكن انكحي أسامة بن زيد. قالت فجعلت أصبعي في أذني فقلت أسامة ابن زيد مد بها أبو عاصم صوته قال أحمد بن سعيد إنكارا فقال طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت فتزوجت أسامة فشرفني الله بابن زيد وأكرمني. حدثنا الكجي ويوسف القاضي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي بكر ابن أبي الجهم قال جئت أنا وأبو سلمة إلى فاطمة ابنة قيس وقد أخرجت ابنة أخيها طهرا فقلت لها ما حملك على هذا؟ قالت كان زوجي بعث إلي مع عياش ابن أبي ربيعة بطلاق ثلاثا في غزوة نجران وبعث إلي بخمس آصع من شعير وخمسة آصع من تمر. قالت فقلت ما لي نفقة إلا هذا؟ قالت فجمعت علي ثيابي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال وكم طلقك؟ قلت ثلاثا فقال صدق إنه لا نفقة لك اعتدي في بيت ابن أم مكتوم تضعي عنك ثيابك. واللفظ ليوسف. حدثنا يزيد بن سنان البصري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي بكر بن الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها إذا انقضت عدتك فأذنيني، قالت فخطبني خطاب فيهم معاوية وأبو الجهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معاوية خفيف الحال وأبو الجهم يضرب النساء وفيه شدة على النساء، ولكن عليك بأسامة ابن زيد. حدثنا إسماعيل بن عيسى قال حدثنا يزيد ابن أبي حكيم قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو بكر وأبو الجهم قال جئت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن إلى فاطمة بنت قيس وقد طلقت بنت أخيها فأخرجت ابنة أخيها طهرا. لعلنا نتوقف هنا.